قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قوله: الذين ينقضون، يخالفون ويتركون، وأصل النقض الكسر. هذا معنى قوله الذين ينقضون، أي يخالفون ويتركون ما أبرموا عليه الميثاق والعهد، فينقضونه نقضا ويخالفون ما قد تعاهدوا على إتمامه والوفاء به. فهذا النقض مذموم، ولا يجوز للشخص أن يعقد شيئا مما شرع، مما يشرع عقده، ثم بعد ذلك ينقضه، فهذا ليس من الوفاء بالعهود والعقود، بل ما عقد عليه من الأمور الشرعية ينبغي الوفاء به ولا يجوز نقضه. فهؤلاء اليهود وكذلك من سلك مسلكهم من المنافقين أهل النكث والنقض، وهذا شيء معروف عنهم قديما وحديثا، وسلك مسلكهم في النقض والنكث الروافض، فإنهم يمشون حدو القدة بالقدة، ويتبعون آثار اليهود ويقتفون أثرهم أيضا في هذا الجانب، وهو جانب النقض والنكث. فما من عقد يبرم مع الرافضة إلا وتجدهم في اليوم الثاني ينقضونه. قال: الذين ينقضون، يخالفون ويتركون، وأصل النقض الكسر. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. فذم الله سبحانه وتعالى هذه المرأة التي قد غزلت غزلا متينا ثم رجعت بعد ذلك إلى نقضه، فاحتاجت أن تغزل مرة أخرى. ونهى الله سبحانه وتعالى العباد التشبه بهذه المرأة ضعيفة العقل، تنقض أو تغزل غزلا ويكون متينا وقويا ثم ترجع إلى نقضه ثم تحتاج إلى الإعادة، فهذا يدل على ضعف عقل هذه المرأة. والله نهى العباد أن يتشبهوا بها، فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. فهذا لا يليق بالعاقل. قال: وأصل النقض الخسر. عهد الله، أمر الله الذي عهد إليهم يوم الميثاق بقوله: ألستم ربكم؟ قالوا: بلى. والله سبحانه وتعالى أخرج من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألستم ربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. فأخذ عليهم الميثاق جل وعلا كما أخبر في هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عن أنفسهم، أن لا ينقضوا هذا الشيء وأن يوفوا بما أراد الله سبحانه وتعالى. فقيل المقصود بالعهد هنا هو هذا الذي عهد الله سبحانه وتعالى إليهم يوم القيامة بيوم الميثاق بقولهم: ألست بربكم؟ أو بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فشهدوا على هذا الجانب وألزموا به، ولكن لم يوفي بعضهم بما أراد الله سبحانه وتعالى من العباد، فمنهم من كفر ومنهم من آمن، ممن أخذ الله سبحانه وتعالى من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هذا قول في قوله الذين ينقضون عهد الله، أن المقصود به أمر الله الذي عهد إليهم يوم الميثاق بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فنقضه بعضهم ووفى به البعض الآخر. وقيل أراد به العهد الذي أخذه على النبيين وسائر الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي، أقررتم بهذا الميثاق وبهذا العهد وأخذتم على ذلك الميثاق العظيم الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليكم؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. لكن لم يوفوا بهذا بنو إسرائيل جلهم، أكثرهم لم يوفي بهذا الميثاق الذي أخذ الله سبحانه وتعالى على الأنبياء وعلى الخلق. وأما الأنبياء فلا شك أنهم أهل الوفاء، ولكن بعض الخلق لم يوفي مثل هذا الميثاق الذي أراده الله سبحانه وتعالى منهم. وهذا الميثاق على الأنبياء ذكره الله سبحانه وتعالى فحسب، وأما أتباعهم فلم يذكر هنا. فوفى به عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، ونصر هذه الدعوة المباركة: لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه. فنصر عيسى عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة في آخر الزمان، ووفى بهذا الميثاق. قال: وقيل أراد به العهد الذي أخذه على النبيين وسائر الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الآية. وقيل أراد به العهد الذي عهد إليهم في التوراة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويبينوا نعته. واليهود كما تعلمون جحدوا هذا الذي أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق عليهم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. والسبب في ذلك هو البغي والعدوان، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فاليهود أهل جحود وأهل كفران وأهل عدم وفاء، فهم علموا نعت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعرفوه كما يعرفون أبناءهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم، ومع ذلك جحدوه واستيقنت به أنفسهم. وقيل أراد به العهد الذي عهد إليهم في التوراة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويبينوا نعته، قوله: من بعد ميثاقه، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، توكيده، والميثاق العهد المؤكد، قوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني الإيمان بمحمد، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى بإتمامه وأمر به جل وعلا أن يوصل، ولكن لم يوفوا بهذا الأمر اليهود. قوله: يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فلم يوصلوا ما أراد الله سبحانه وتعالى إيصاله أو وصله. وقال المؤمنون: لا نفرق بين أحد من رسله. وقيل أراد به الأرحام: يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فهذا أمر منهي عنه محرم، فهذه الآية محتملة. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أن المقصود به الإيمان بمحمد أمر الله بإتمامه جل وعلا، وأمر الله سبحانه وتعالى أن يوصل. والقول الآخر المقصود به الأرحام، هو أن الله سبحانه وتعالى نهى عن قطع الأرحام وأمر بوصلها، وهو كبيرة من الكبائر. قطع الأرحام كبيرة من الكبائر، صاحبه معرض لسخط الله وانتقامه، ومعرض للنار يوم القيامة، لا يدخل الجنة قاطع، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، وهو معرض للنار والعياذ بالله. فعلى الشخص إذا كان بينه وبين رحمه من أوجب الله سبحانه وتعالى وصلهم أن يصلح ما أفسد، إن كان الفساد من جهته، وإن كان الفساد من جهتهم أن يصلهم، وإن كان من جهتهم الفساد. ليس الواصل بالمكافئ كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الواصل بالمكافئ، إن وصلت رحمه وصلها وإن قطعت قطعها، فهذا لا يصلح وليس من الوصل في شيء، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الحقيقي. معنى الأول هو واصل الذي يعني قصدي يصل وإن لم يحصل قطع منهم، هذا واصل ولا شك، لكن الوصل التام الكامل إذا حصل منهم قطع أنت وصلته، إذا حصل منهم قطع أنت وصلته ولا تبالي بهذا القطع الذي يحصل منهم، فهذا هو الواصل حقيقة الذي إذا قطعت الرحم قطعت الرحم وصلها. وليس معنى أنها إذا لم تقطع لا توصل، هذا ما هو صحيح، وإنما المقصود بيان الأكمل في الوصل، بيان الأكمل في وصل الرحم. قال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني الإيمان بمحمد وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وقال المؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله، وقيل أراد بهم أراد به الأرحام. ويفسدون في الطيب، قوله يفسدون في الأرض بالمعاصي وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وهذا من أعظم الفساد، أن الشخص يفسد في الأرض بالمعاصي. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحته، اللهم إني، نحو 23 سنة عليه الصلاة والسلام وهو يصلح وهو المصلح عليه الصلاة والسلام، فيأتي بعض الأشرار فيفسد ما أصلح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال ذلك متبرئا من هذا الصنف ومتبرما منه، أنه يفسد ما أصلح 23 سنة وهو يصلح عليه الصلاة والسلام، فيأتي المفسدون من الروافض ومن اليهود والنصارى ويحاولون إدخال الدغل بهذا الخير وإفساد هذا الخير. وكانت عقوبة هؤلاء عظيمة في الدنيا وكذلك أيضا في الآخرة، فالله سبحانه وتعالى ينكل بهذا الصنف الذي يفسد دينه ويفسد الخير. قال: ويفسدون في الأرض بالمعاصي وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وكما قال الله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. فهؤلاء يريدونها عوجا، الذين يصدون الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن، فهم أظلم ما يكونون، لا أظلم من هذا الصنف، كما قال الله جل وعلا: فمن أظلم، أو ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي صد عنها، صدف عنها أي صد عنها، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا يصدون، سوء العذاب بما كانوا يصدفون. فهؤلاء لهم سوء العذاب، الذين يصدفون ويصدون عن سبيل الله لهم سوء العذاب. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أنه حرم عليهم طيبات بسبب جرائم، ومنها الصد عن سبيل الله، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. فهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى متوعدون بمثل هذه الوعيدات الشديدة، أن الله قد أعد لهم عذابا أليما، وكذلك ينكل بهم في الدنيا. ورأس القادين في هذا الزمان ممن ينتسب للإسلام والإسلام بريء منهم الروافض. قال: قوله أولئك هم الخاسرون المغبونون، ثم قال للمشركين العرب على وجه التعجب: كيف تكفرون بالله؟ نعم، هذه صيغة من صيغ تعجب، وصيغة التعجب في لغة العرب لا كثيرة، صيغة التعجب في لغة العرب كثيرة، ومنها هذه الصيغة: كيف تكفرون بالله؟ هذا أمر يعجب منه، الإنسان، ويعجب منه الخلق أن شخص يكفر بالله سبحانه وتعالى، والله خلقه، والله رزقه، والله وجده من العدم وسخر له ما في السماوات وما في الأرض ليتمتع به، ومع ذلك يكفر به جل وعلا. فهذا موطن عجب، وصفة العجب ثابتة لله سبحانه وتعالى من هذا الدليل ومن غيره. عجب ربنا، هذا من الأدلة التي جاءت في السنة أن الله سبحانه وتعالى عجب من صنيعكم البارحة بضيفكما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كمثله شيء في هذا الصفة ولا في غيرها من الصفات التي في ظاهرها الالتقاء مع العبد في الأسماء فيها، فهو مجرد التقاء في الاسم فقط، وأما في الحقائق فهي تختلف، كما أن ذات الباري تختلف عن ذات المخلوق فصفاته كذلك أيضا تختلف عن صفات المخلوق. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أو الكلام في الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا كانت المخلوقات تتفاوت في الصفات، فأنت لك يد والبعير له يد، وليست يد البعير كيد إيش الإنسان، وأنت لك وجه والهر لها وجه وليس وجهك وجه هذه الهر، وغير ذلك من الصفات. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى وله الكمال المطلق جل وعلا، فصفاته ليست كصفات المخلوقين. فإذا أثبت أهل السنة صفات الباري فلا يقال كما يقول المبتدعة هؤلاء مشبهة، هذا حرام، الله أثبت لنفسه هذه الصفات. ولكن لما حصل عندهم التشبيه نفوا الصفات، وأهل السنة لما حصل عندهم التنزيه أثبتوا الصفات لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: أولئك هم الخاسرون المغبونون. ثم قال لمشرك العرب على وجه التعجب: كيف تكفرون بالله؟ ومن صيغ التعجب سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. لما جاء أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان على جنابه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اختفى، اغتسل ثم جاء، فقال: ما لك يا أبا هريرة وقد رآه؟ قال: يا رسول الله كنت على جنابه فاغتسلت. قال: سبحان الله، يتعجب، إن المؤمن لا ينجس، أنت مؤمن والمؤمن لا ينجس. فهذا أيضا من صيغ التعجب. وأيضا من صيغ التعجب: يا له من رجل، يا له من بطل. هذه صيغة من صيغ التعجب. هذا بالنسبة للصيغ اللغوية كثيرة، وأما في النحو فله صيغتان فقط: ما أجمله، أي ما أفعله وأفعل به، ما أجمله وأجمل به، أي أنه في غاية الجمال. هاتان صيغتان في النحو فقط، وأثبت ابن هشام في الشذور ثالثة، لكن المشهور هاتان الصيغتان: ما أفعله وأفعل به. قال رحمه الله: أولئك هم الخاسرون. ثم قال المشرك العرب على وجه التعجب: كيف تكفرون بالله بعد نصب الدلائل ووضوح البراهين؟ نعم، بعد أن نصب الله سبحانه وتعالى الدلائل الواضحات على إثبات الرب سبحانه وتعالى وعلى وجوده، فكيف يكفر به بعد ذلك؟ فهذا مما يتعجب منه الحق، كيف يكفر هؤلاء الكافرون بالله جل وعلا وقد نصب لهم السماوات والأراضين والبحار والقفار وغير ذلك مما يدلل به الرب سبحانه وتعالى على وجوده سبحانه؟ فإن هذه السماوات ما وجدت هكذا، وجدتها الطبيعة كما يقول أولئك الملاحدة، هذا شيء مستحيل. ربما يخلق الإنسان أو يوجد الإنسان بعض الأشياء التي تعتبر لا شيء، فيتعجب الناس من الطائرة التي تطلع هذه السماوات وهذه الأماكن البعيدة، يتعجب منها الناس، وهي مخلوق هذه الطائرة، وهي لا شيء مقابل هذه الجبال، مقابل هذه البحار والسماوات والأراضين، هذه والله لا شيء مقابل تسير الكواكب ليل نهار، في النهار الشمس وفي الليل غير ذلك الظلمة الحانكة أحيانا التي تكون، وأحيانا القمر، وهذا تسير الكون العجيب. هذا كل ما يحدث عندك عجب، ما يحدث عندك عجبا تسير هذا الكون العجيب ليل نهار، ثم بعد ذلك غير ذلك من هذه الأشياء التي تحصل، بحار تارة تمتد وتارة تجزر، تارة يحصل لها مد وتارة يحصل لها جزر، هذا كله ما يتعجب منه. فهؤلاء الكافرون صحيح أن صنيعهم موطن عجب: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، ما أنتم شيء، ما أنتم موجودون، فكيف يكفر بالله سبحانه وتعالى؟ قال: كيف تكفرون بالله بعد نصب الدلائل ووضوح البراهين؟ ثم ذكر الدلائل فقال: وكنتم أمواتا نطفا في أصلاب آبائكم فأحياكم في الأرحام والدنيا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، في الدنيا وفي أرحام أمهاتكم، ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم، ثم يحييكم للبعث، ثم إليه ترجعون. فهذا دليل عظيم، حق خلق الإنسان يعني دليل عظيم، ما كان شيئا كما قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيء وهو معدوم. ثم أوجده الله سبحانه وتعالى في رحم أمه وأحياه، ومر بتلك المراحل التي هو في تلك الظلمات في رحم أمه في بطن أمه، ثم بعد ذلك يخرجه من بطن أمه طفلا ويعيش ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعيش وما قدر الله جل وعلا له من العمر في هذه الحياة، ثم يميته بعد ذلك، ثم يحييه بعد ذلك يوم القيامة. وهذه الحياة هي الأبدية التي تكون يوم القيامة، إما أن يكون سعيدا من أهل الجنة، وإما أن يكون شقيا من أهل النار والعياذ بالله. وكلهم خلود بلا موت، كلهم خلود بلا موت، سواء كان السعداء في الجنة خلود بلا موت، أو الأشقياء في النار خلود بلا موت. قال: ثم يحييكم للبعث ثم إليه ترجعون، أي تردون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. قرأ يعقوب، يعقوب ابن من؟ هذا يعقوب القارئ ابن من؟ تقدم معكم في مقدمة هذا الكتاب النفيسة، يعقوب ابن من؟ الحضرمي، نعم أحسنت، لكن ابن من؟ ابن أبيه، يعقوب ابن أبيه، يعقوب من يا عبد الله؟ يعقوب بن إسحاق، أحسنت، أبو محمد الحضرمي البصري، يعقوب بن إسحاق أبو محمد الحضرمي البصري، حضارم حفظوا هذا، صاحبنا هذا يعقوب بن إسحاق الحضرمي نزيل البصرة. قرأ يعقوب: ترجعون في كل القرآن، في كل موضع من المواضع بالتاء أو بالياء، فيعقوب يقرأه ترجعون، وقراءته ما وراء السبعة قراءة عشرية. قرأ يعقوب: ترجعون في كل القرآن بفتح الياء والتاء على تسمية الفاعل، وأما هنا في السبع عندنا ثم إليه ترجعون على حذف الفاعل، على حذف الفاعل. أما يعقوب دائما وأبدا ما جاء في القرآن ترجعون ترجعون، كله يقرأه بفتح التاء أو فتح الياء على تسمية الفاعل، أي على عدم حذفه وإنما على وجوده وذكره. فالحاصل يا أخوان أننا استفدنا من هذه الآيات التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى مفسرا لها، أن المقصود بقوله الذين ينقضون أي يخالفون ويتركون، وأيضا قوله سبحانه وتعالى: عهد الله فيه خلاف، فقيل الميثاق الذي عهد إليهم به يوم الميثاق، وهو قوله: ألست بربكم، وقيل العهد الذي أخذه على النبيين وعلى سائر الأمم أن يؤمنوا بمحمد، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخر الآية: لما أتيتكم من كتاب، وقيل أراد به العهد الذي عهد إليه في التوراة أن يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويبين نعته من بعد، ثم ذكر بعد ميثاقه أي توكيده. فهذا بعض ما ذكر في هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى، ونكتفي بهذا إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.